السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن في هذا اليوم 11 من شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه، وأن يعمنا جميعا بكرمه وفضله وإحسانه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نحن سنكون بإذن الله تعالى في هذا الشهر الكريم معكم يوميا من الساعة 4:30 إلى الساعة 5. نستقبل أسئلتكم وألتقي بكم بإذن الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. الاستقبال الأسئلة يكون من خلال قناتنا في اليوتيوب، قناة العريفي، أو كذلك يكون من خلال صفحة مباشر مع العريفي. في صفحة أنا أعملها رتويت دائما، يمكن إضافتها وكتابة الأسئلة فيها وتعرض علي بإذن الله تعالى. كذلك نستقبل اتصالاتكم من خلال المكالمات الهاتفية. أنا سأخذ سؤالين أو ثلاثة. حتى يقول: هل يجوز سداد الدين من مال الزكاة، وهل يجوز لي إعطائها لأخي الذي يعيش معي علما أنه عاطل من العمل؟ أما بالنسبة لسداد دين الآخرين من مال الزكاة فهو جائز، لأن الله تعالى يقول والغارمين، يعني الصدقات الفقراء والعاملين، ثم قال والغارمين، فالغارمون هم المديونون، بشرط أن يكون هذا الدين سببه مقبول. يعني واحد فرضا عفوا متعاطي مخدرات، بعدين جاءك وقال لك: أنا والله التاجر الذي أشتري منه والمروج الذي أشتري منه المخدرات يطلبني 1000، عطني أسدده من زكاتك. أحوذ بالله، هذا لا يجوز، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أو شخص مثلا عمل لبيته تأثيث جديد واشترى ثريات غالية وكنب غالي، ثم قال: يا جماعة علي دين 10,000 سددوها من الزكاة، هذا لا يسدد، إنما هي للدين الذي هو لرفع حاجة المحتاج، إنسان لأجل طعام، شراب، علاج، مسكن، دراسة، زواج، ومن غير إسراف ونحو ذلك، هذا جائز. إعطاؤها لأخيك الذي يعيش معك، نعم يجوز له أن تعطيه ما ينفق منه على نفسه، لأن نفقتك على أخيك غير واجبة عليك، أنت نفقتك الواجبة عليك للوالدين ولأبنائك وزوجتك. أما أخوك إذا كان يعني ليس معاقا أو منكسرا بحيث أنه لا يستطيع أن يكف نفسه، فأنت سكنت عندك، لا، هذا قادر على العمل، فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة لأجل أن يعني لكن تعطيه أيضا بقدر يسير. يعني مثلا زكاتك 10,000، ما يجوز تقول تعال خذ 10,000، إنما تعطيه بقدر ما يعيش به، وإلا الزكاة إنما شرعت لرفع حاجة المحتاج وليس لي يعني إعطائه رفاهية. يقول: ما حكم تأجير البقالة على العامل بمبلغ شهري، حيث إن التعامل بالراتب لا يجدي نفعا؟ هذا جائز إذا كان لا يخالف النظام، جائز. يقول: نعم، يلا عطني. مرحبا يا ناصر، السلام عليكم. ناصر، السلام عليكم. مرحبا يا ناصر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ محمد، كيف حالك؟ الله يحييك يا ناصر، يا مرحبا. الله يبارك في عشر اللي يسمع صوتك. الله يجزاك خير يا ناصر، الله يحييك. في سؤال يا طول عمرك، أنا أسألك عن أسهم الزكاة، نسبة الزكاة. عن إيش؟ العصفر. العصفر؟ لا، الأسهم. الأسهم. الأسهم. يعني أحكامها؟ لا، أبغى أشوف مثلاً عندي أسهم راكبة، يعني ما بحركها ولا أبيع فيها ولا أشتري، يعني خليها في مسجد زي العقار، لا أتفحص عن أمر طويل شو أبيعها. إيه، وتسأل عن زكاتها؟ أبغى عن زكاتها. أي شباب، اخفضوا صوت السماعة عندي شوي حتى بس أقدر أني أسمع زين. شوف يا ناصر، إذا كانت هذه الأسهم الشركة التي تابعة لها تزكيها، لأن بعض الشركات يزكون أموالهم فيزكون أسهم حقتك من خلالها، فهذا خلاص لا يلزمك زكاة. وأكثر الشركات تزكي ترى، لأن مصلحة الزكاة تأخذ منه. أما إذا كانت لا تزكيها فإنك تقيمها في كل سنة وتخرج زكاتها. والله إني ما أدري والله يا ناصر عن تفاصيلها، لأن كل شركة لها نظام، لكن أنت ممكن أنك تتصل تسأل، تدخل موقعهم في النت، ربما يكونون يعني قد وضعوا شيئا حول هذا. بارك الله فيك ناصر، الله يحييك. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان هل يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب إذا كان حالهم ضيقا؟ نعم يجوز، الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم يجوز. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي بينك وبينه مشكلة إذا تصدقت عليه حصل من التقارب والتلاطف الشيء الكثير، وبالتالي أنت مأجور على هذا. أنا والدي توفي في نهار رمضان، هل يلزمنا نقضي عنه ما تبقى من الشهر؟ الله يغفر له ويرحمه. لا يلزمكم ذلك. هل التلفظ مع الإمام عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعند التأمين على الدعاء ينقض الجمعة؟ لا ينقض الجمعة. إذا كنت تقول مثلا أثناء الخطبة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر، ما في بأس. مثل لو أنك أثناء سماع الخطبة قلت لا إله إلا الله، ولا قلت أستغفر الله ونحو ذلك، ولا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا، فقلت استغفر الله وأنت تستمع الإمام، هذا ما في بأس. لكن أهم شيء ألا يحصل يعني بينك وبين الشخص الذي بجانبك، ألا يحصل بينكما شيء من يعني ألا تتكلم معه. يقول هذا سؤال من اليوتيوب، هل يجوز قتل النمل المؤذي في البيت؟ إذا كان هذا النمل مؤذيا ولا يمكن دفعه إلا يعني بالقتل بالبخاخات ونحو من الأجهزة الحديثة، هذا جائز. الذي جاء فيه النهي هو قتل النملة يعني غير المؤذية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن نبي من الأنبياء قرصته نملة فيعني آلمته فأحرق قرية النمل بيتهم يعني، فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة، يعني لو قتلت النملة التي آذتك ما عليك بأس، لكن لماذا تقتل غيرها؟ فالمقصود بأن قتل النمل المؤذي جائز إذا كان الإنسان لا يمكن أن يتقي أذاه إلا بهذا. يقول ما حكم وضع الإسفنجة التي تستعملها المرأة في عمل التسريحات؟ أحيانا المرأة إذا كان شعرها قليلا وأرادت أن تضخمه وتجعل لها شكل جميل في الأعراس ولا في غيرها بتسريحة، فأحيانا يضعون إسفنجة أو يضعون يعني صوفا كذا كومة من الصوف توضع، هذا جائز ما في بأس إذا كانت المرأة هي للتزين. والله جل وعلا يقول أو من ينشأ في الحلية، المرأة مفطورة على حب التزين فما عليها بأس. يقول بارك الله فيك العشر، هناك فكرة الصدقة في كل يوم يقال أنها بدعة بالرغم أن الزكاة مباركة خصوصا هذا الوقت، ما رأيك؟ الزكاة الصدقة عموما يعني جائزة ما فيها بأس، يعني جاءت النصوص الشرعية بها. فلو أن إنسان قال يا جماعة مثلا هذا رمضان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدح هذا الشهر الكريم وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، والعشر الأواخر هي أفضل ليالي هذا الشهر الكريم، وبالتالي تصدقوا في كل ليلة حتى تكونوا أدركتم ليلة القدر، ما في بأس، لأن الله تعالى ذكر أن العمل في ليلة القدر يعني يعدل ألف شهر فيما سواها، والعمل كلمة عامة، يعني ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العمل فيها أفضل من غيره. فبر الوالدين، الصدقة، الصلاة، قراءة القرآن، كلها أعمال فاضلة خلال هذه العشر. ويرجى أن الإنسان الذي يقوم ليلة القدر كأنه قام ألف ليلة، ألف شهر خير من ألف شهر. كذلك الذي يتصدق، الذي يبر والديه، الذي يعمل في هذه الليالي ليكون له مثل هذا الفضل. وأنا قد ناقشت المسألة حقيقة مع عدد من طلبة العلم يعني، ووصلنا إلى أنها لا يقال ببدعيتها. لما الواحد يقول يا جماعة أكثر من الصدقة في ليالي العشر حتى تدركوا ليلة القدر، ما نقول والله أنت مبتدع، كيف مبتدع والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والصدقة عموما فضلها واسع وتتأكد في الأيام الفاضلات خاصة مع إقبال العيد والناس يحتاجون إلى توسع عليهم. نعم من معنا؟ تفضل سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انقطع اتصال سارة. يقول هذا من مباشر العريفي أيضا من الصفحة اللي في تويتر، يقول ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وما هي مواضع سجود السهو قبل وبعد السلام؟ أما الحديث فهو حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي، وقال حديث حسن وصحه الألباني أيضا. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هذه ليست من النوافل الراتبة كنافلة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، إنما هي نافلة طارئة لو صلىها الإنسان فله فضل. سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ إذا كان لنقص في الصلاة، مثل إنسان مثلا في أثناء الصلاة نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو مثلا في الركعة الثانية من صلاة العصر نسي أن يجلس للتشهد وقام للركعة الثالثة، فهنا فيه نقص في صلاته، هذا يجبر بسجود السهو قبل السلام منها، قبل ما تسلم تسجد سجدتي السهو. أما إذا كان هناك زيادة في الصلاة، مثل إنسان مثلا في الركعة الثالثة من صلاة العصر جلس يظنها الرابعة وجلس التشهد ثم انتبه وقام للركعة الرابعة، هنا زاد جلوسا ليس من الصلاة، فهنا إذا سلم من الصلاة يسجد للسهو. يقول أنا شربت الماء وأنا لم أقصد، هل أقضي هذا اليوم؟ إذا الإنسان وقع في شيء من المفطرات، سواء يعني الأكل أو الشرب أو ما شابه، إذا فعله ناسيا فإنه ليس عليه، أو مكرها فإنه ليس عليه قضاء ولا يفسد صومه. المكره مثل لو إنسان يتمضمض وأصابه كحة أو سعال أو كذا ودخل الماء إلى جوفه، فهذا لا يلزمه القضاء. يقول ما حكم بلع الريق؟ جائز. نعم صالح تفضل. مرحبا يا صالح. صالح طيب، هذا بدر محمد يقول ما حكم استعمال المؤثرات الصوتية إذا لم تكن أغاني فليس عليها؟ بس إذا حولت مبلغ رمزي لحساب وقف خيري للأيتام يوميا، هل هذا يعتبر صدقة؟ إذا كان هذا الحساب لجهة موثوقة فليس عليك بأس، إذا كانت الجهة موثوقة فليس عليك بأس إن شاء الله. هذا سؤال من صفحتنا في اليوتيوب، يقول إذا وضعت قطرة العين هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، قطرة العين ليست مدخلا إلى الفم في الغالب، حتى لو شعر بشيء من الطعم هي ليست مدخلا إليه، وبالتالي جائز لو الإنسان وضع قطرة العين في أثناء صومه، هذا جائز. اللي فيه الكلام هو صالح رجع. تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ للحين أنا أخش أصلي المسجد وما أصلي التراويح. إيه. يعني أكمل معاه أصلي ركعتين وأنا أبغى أصلي الفرض. إيه نعم صلي. معاه ركعتين وأكمل ولا أصلي الحالي؟ إذا جيت يا صالح والإمام يصلي التراويح وأنت ما صليت العشاء، ادخل معه بنية صلاة العشاء، وإذا سلم من ركعتين قم وأتي بركعتين حتى تكون أربع ركعات لك. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يسافر هل يجوز أن يفطر في بيته قبل أن يسافر؟ لا، الأصل أن لا يفطر حتى يفارق بنيان بلده، إذا فارق البنيان الطائرة أقلعت السيارة طلعت من بنيان البلد يفطر. يقول والدي أحضر كلاب للمنزل، ما حكم تربية الكلاب؟ الكلب لا يجوز تربيته إلا لأحد ثلاثة أمور، إما للحراسة وإما للصيد وإما لرعي الماشية، هذه الثلاث فقط هي التي يجوز فيها أن يرعى الكلب، أما غيره فلا يجوز له أن، يعني لا يجوز للإنسان أن يرعى أن يربي الكلاب. في الحديث ما ارتبط كلبا غير كلب صيد أو ماشية فنقص من أجله كل يوم من قراط، والقراط مثل جبل أحد، لا يجوز تربية الكلاب. نعم يا خالد تفضل. خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا مرحب يا مرحب يا خالد، الله يحييك. يا أنا سؤالي بس ما طيل عليك. سؤال الأول يا شيخ. تفضل يا خالد. انشر في الواتساب وفي مواقع التواصل اللي يقول الآن العشر الأواخر لو تتصدق كل يوم في ليلة بريال، كل ليلة بريال صدق خلال العشر كاملة تكون كما، يعني إذا وافقت ليلة القدر تكون كما تصدق 83 سنة، لكن طلع واحد من المفاضة الدعاء تقول إن هذا بدعة ولا يجوز نشره وكذا. أي أنا أجبت عن هذا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والصدقة عموما في رمضان مستحبة أكثر من الصدقة في غيره، والعبادة في الليالي العشر سواء كانت صلاة أو صوم أو قراءة قرآن أو صدقة أو نحو ذلك هي أفضل من غيرها بلا شك. فالذي يظهر ما في بأس إن شاء الله لو تصدق ما في بأس. يا شيخ أنه الآن في الأفضل العبادة في العشر في الصبح ولا في الليل؟ يعني لو أنام الليل أفضل ولا أنام الصبح؟ أحسنت، لا، ليالي رمضان أفضل من نهاره، ليالي رمضان أفضل. بارك الله فيك. يقول أهل المريض طلب من أهلي أن يجتمعوا في بيتهم ليقرأ اسم الله يا سلام 100,000 مرة 1,000 مرة، هل يجوز؟ وأنا والدي أمرني أن أفعل هذا، هل أطيعه وأحضر هذا الاجتماع وأنوي في قلبي أني أستغفر الله؟ لا، هذا من البدع، يعني تكرار اسم معين لله سبحانه وتعالى بنية شفاء مريض 1,000 مرة ولا بنية كذا، هذا لا يجوز. لكن المريض إذا مرض يعالج وأيضا يدعى له، يا ربي اشفيه، يا ربي اشفيه، يا ربي عافيه، هذا الأصل. أما أنكم تجتمعون وتكررون 1,000 مرة يا سلام رجاء أن يشفى، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، آمال تفضلي. تفضلي. ألو. مرحبا بكم، تفضلي. ألو. تفضلي يا آمال، أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. مثلك شيخ بغيت نسولك، ما حكم الأب اللي كيدير واحد التمييز بالأولاد ديالو؟ ما حكم الحج؟ سجل مثلا سجل واحد البيت الاسم ديال جوج أولاد ديالو، ابن كبير وابن صغير، وكل واحد عنده هو جوج ديال الزوجات، يعني أولاد المرأة الأولى وأولاد المرأة الثانية. طيب أعيدي السؤال، الصوت غير واضح، أعيدي السؤال. قلت لك من فضلك حكم أن الأب والد والدك نعم يدير واحد العنصرية في تمييز بين أولاد ديالو، يعني ماديا ومعنويا. ما سجل بيت مثلا واحد البيت ديالو سجلو 50% كل جوج أولاد، يعني يدير واحد سنين بين أولاد، مع العلم أنه أنا القريبة الوحيدة في الإخوة ديالي كالعلم، يعني الأصل في الشريعة يا أختي أمال أن يعدل الإنسان بين أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الأصل أنه يعدل بين أولاده ولا يجوز أن يفرق بينهم في العطية. أما إذا كانوا الأحفاد ورأى بعضهم محتاجا أكثر من الآخر وأعطاه، ليس عليه بأس في ذلك. لكن الأولاد الذين من صلبه، الأولاد المباشرون، هؤلاء يجب أن يعدل بينهم في العطاء، ولا يجوز أن يفضل أحد إلا إذا كان لضرورة، مثل واحد منهم مثلا مريض ودفع زيادة لعلاجه مثلا، أو مثلا سجن ودفع من المال لفكه من السجن لتسديد الدين عنه، هذا جائز. أما أولاد الأولاد فذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يعطي أحد دون أحد، لكن يعني بعضهم نهى عنه لأجل ما يحصل من ورائه من جرائه من التفرقة وفساد النفوس ونحوه، وبالتالي ينصح يقال له اعدل بينهم. رقية تقول إذا أسر لي شخص بسر وجاء آخر وسألني عنه وقلت لا أعرف، هل تحسب كذبة؟ يعني صعب أن تقول لا أعرف وأنت تعرفين. إذا كان هناك مضرة عليك لو قلت مثلا أنا لن أخبرك، هذا سر ما لا أستطيع أني أخبر به، فأكوني صريحة معه وقولي ما أستطيع أني أخبر به. لكن إذا كنت تخشين المضرة، مثلا مشكلة بين الوالدين وسألتك أمك عن شيء يتعلق بأبيك وسوف تحصل مشكلة مثلا، فقلت الله أعلم أنا إيش اللي دراني، استعملي ألفاظ يعني تكون عامة، الله أعلم أنا ما الذي يدريني، لا تقولي لم تقولي إني لا أعلم ولم تقولي إني أعلم، قلت الله أعلم ونحو من الألفاظ التي فيها نوع من التورية. ما حكم ريان؟ تفضل. ألو. مرحبا ريان، تفضل. بخير يا مرحبا ريان. الله يحييك يا شيخ، عندي استفسار بسيط. على طالب اللي يمشون يا ريان على أم القرى يعني يفطرون ولسه ما أذن المغرب في أمريكا؟ طيب معنا ريان ولا راح؟ اي يبدو الصوت مو واضح من عندك. اي ريان تفضل ولدي. اي نعم اقول انهم مختفين في ساعة المغرب وفي اذان الفجر. اي لكن اقصد يا ولدي ان تقصد تقويم ام القرى يعني انهم يفطرون على اذان المغرب في مكة؟ لا تقويم ام القرى. اي تقويم عموما يتعلق لكنه خاص بامريكا. اي وبرضو في تقويم ثاني اسمه امريكا الشماليه. اي وبرضو كلها يقولون انها معتمده وصحيحه ولك الاختيار يعني. كم بينهم في الفرق؟ تقريبا 30 الى 35 جنيه. 35؟ نعم 35 جنيه. 25. طيب انت تستطيع انك ترى الشمس تشوف الغروب ولا ما تقدر؟ اي عموما انت ان اخذت بالاحوط ان اخذت بالمتاخر من باب الاحتياط اولى لك. خذ بالمتاخر 25 دقيقه من باب الاحتياط حتى تكون يعني اصبت الامرين كلها. الله يحفظك يا ولدي وبلغ سلامي لزملائك يا ولدي. نعم يا دكتور السلام عليكم. نعم دكتور. ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور. هلا سيدي. الله يحييك. قدرت أدخل على السيستم الحمد لله. الله يحييك تفضل. ألو. إيه تفضل أسمعك. دكتور محمد الله يخليك كيف حالك سيدي؟ يا مرحبا بك الله يحييك. الله يخليك. حبيت أسألك سؤال لو سمحت في موضوع ختان الإنسان. نعم. بالنسبة للختان الإناث هذا وفي الفترة الأخيرة ضجة عليه طيب وأنا بالنسبة لي أبغى الرأي الشرعي عن ختان الإناث الفرعوني هذا اللي يقطعوا في الأعضاء التناسلية ثم يخيطونه ثم وما يسمى بالختان السني علما بأنه طبيا لا يمكن إجراء الختان السني كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غرفة العمليات تحت البنج الكامل. وقد منعت أغلب الدول إجراء مثل هذه العمليات فيعني للمسلم العادي كيف تصرف في الموضوع هذا. بارك الله فيك يا دكتور الله يحفظك. جزاك الله خير. الله يحفظك بارك الله فيك. بالنسبة لما يتعلق بالختان العرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا عندهم الختان سواء الختان للرجال أو الختان للنساء ولذلك حتى أبو سفيان لما قابل هرقل قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام يعني أرادوا أن يتأكدوا أنه عربي فكشفوا عنه ورأوه مختتنا فالمقصود أنه كان والنبي وأيضا هرقل يقول إني قد رأيت أن ملك الختان أن ملك الختان قد ظهر. الختان كان معروفا أيضا حتى عند في مصر ولذلك كما تفضل الدكتور كان يسمى بالختان الفرعوني ونحوه وجاء ذكر الختان في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان وجب الغسل ونحوه ويقصد بالختانين يعني عضو الرجل وعضو المرأة وبالتالي أجمع أهل العلم على سنية أو وجوب على خلاف على قولين مشهورين سنية أو وجوب ختان الرجل ولذلك أول من اختتن إبراهيم عليه السلام واختتن بالقدوم يعني وهو اسمه موضع يعني مكان من الأماكن وعمره 80 سنة فالمقصود أن الاختتان في حق الرجال آكد وهو أمر واجب وقال بعضهم إنه سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وبعضهم يضعفه، لكن المقصود أن وجود الختان على الرجال آكد وأوجب، وهو أيضا ثابت أنه صحيا مفيد، ولذلك حتى الآن في عدد من الدول بدأوا يختنون أولادهم مع أنهم غير مسلمين وغير يهود، اليهود يختتنون بالمناسبة، وإنما هم نصارى، وبالتالي مع ذلك لما رأوا له من الفوائد وحماية الإنسان من الأذى ومن الميكروبات ومن الفيروسات ونحوه بدأوا يختتنون. بقي الكلام على الختان في حق النساء، بعضهم خفف فيه مثل المالكية، وبعضهم شدد وأوجب مثل الشافعية، وقد ذكر ذلك النووي. الحنابلة أيضا ذكروه وذكروا يعني الحث عليه كما ذكر ذلك البخوتي في منتهى الإيرادات وغيره. الذي حاصل اليوم مع الأسف أن كثيرا من يتولون ختان المرأة في عدد من الدول لا يضبطون هذا الختان، وبالتالي يؤذون المرأة. في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة تختن النساء، قال لها لا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسفر للوجه أو أسرى للوجه أو نحو ذلك، وبالتالي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع كثيرا، وإنما قال لا تنهكي. اللي حاصل اليوم مع الأسف هو يعني عبث يعني أو في كثير من الأحيان، لا أقول كلها، يعني كما أقرأ ويبلغني أحيانا استفتاءات البعض، يعني أنه يتولى هذا أحيانا بعض النساء التي لا يتقن هذا الختان، وبالتالي تعبث به يعني فرج الفتاة الصغيرة أو البنت التي المولودة، وربما أفسدت عليها يعني ما يتعلق بأمر حياتها، وربما أدى هذا إلى مضاعفات أو نزيف أو نحو ذلك. وبالتالي إذا لم يقم عند طبيبة تعرف وتتقن وتعرف يعني التعامل مع هذا الموضوع، وإلا فلا ينبغي حقيقة العبث مثل ذلك، خاصة اليوم يعني مع يعني كثرة الأمراض عند الناس ودنو مستوى الصحة، وأيضا الرجل ربما لا يرغب ذلك من المرأة لما يحصل من ما سماه الدكتور الختان الفرعوني، وهو نوع من الأذى عليها، وبالتالي الأولى إما أن يعمل في مستشفى كما تفضل الدكتور عبر بنج كامل، والمرأة التي تجريها والطبيب الذي يجريه، لأنه يجرى لبنت عمرها ربما شهر، يعني ليس لها عورة تستر عن الرجال، ففي مثل هذا الحال إذا أجراه هذا المتخصص وعرف المقدار الذي يزيله هذا ما في بأس، أما أن يكون الأمر العبث اللي موجود اليوم فلا. هناك حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الختان مكرمة في حق النساء سنة في حق الرجال، الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يقال والله مكرمة في حق النساء، لأن ما في دليل أنها مكرمة في حق النساء، الحديث ضعيف، ولذلك هو من عادات العرب الموجودة، إن كان فيه نفع طبي فما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الختان لم يذكره يعني بصيغة المكرمة، لأن الحديث في ذلك ضعيف، وبالتالي إذا جرى تحت طبيبة أو طبيب جراح عالم كيف يتعامل معه فلا بأس، أما أن يجري كما هو موجود اليوم مع الأسف فهذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل به. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم. أشكر لكم هذا التواصل، وأسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه. بارك الله فيكم، ألتقي بكم غدا بإذن الله تعالى الساعة 4:30، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.